نعم يا شيخ، يعني بنى جدارا اي خلاص احياه، احياه يقدم حجة استحكام على المحكمة والمحكمة تعطيه بعد البحث اذا لم يكن له منازع بحجة. اي نعم، فهي عادة تصدر له حجة استحكام بسبب هذا الاحياء. اي نعم، اي وشلون؟ لا منافات، لا منافات، المودع امين. فاذا قلت وديعه فيعني ظاهر الحال انه امين، سواء قلت امانه او لم تقل. ها، فكانما ايه، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. واضح هذا؟ ما هو داخل في احياء الموات، ليس داخل في احياء الموات، يعني اذا وجب عليه مثلا القتل وسعى في تنازل أهل الدم وكذا فكأنما أحياها. لا، هذا أحياء الموات غير ذا، يضمنونه إلا، لكن البنوك أذكياء يكتبون على المودع تعهد بأن لنا التصرف فيها. شوف القسيمة التي توقع، شوف كم فيها من شروط، إذا أودعت عندهم شيء كتفوك، يعني ما يستودعون الدراهم والأمانات مطلقا على أساس أنها وديعة وأمانة، لو حصل هذا كتفتهم أنت ولا يتمصلحون فيها، لكن هم بالعكس، هم يكتبون على المودع تعهدات ويوقع، يعني ما يوقع توقيعا واحد، توقيعات كثيرة، فيضيع حقه في هذا. على كل حال هو له أن يسترد ماله، أي نعم، كما هو لكن لو حصل جائحة أو حصل آفة أو تصرفوا هم فلهم ذلك، أي نعم، بحسب الشرط. الوديعة التي تشغل ويكون عليها أرباح، هذه الأرباح يعني لمن؟ للمودع ولا لمن؟ أرباح على الفلوس، أرباح على الدراهم، أودع دراهما فحصل على هذه الدراهم أرباح، هذه ربا، هذه ربوية. لكن لو أنه أودع مالا وفوض المودع بأن يضارب بها يشتري عقار والربح يكون بينهم، للمودع نصيب ولا وللمضارب نصيب، فهذا على حسب الشرط. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم غسل الكفن بماء زمزم؟ يا أخوانا نسمع، حكم غسل الكفن بماء زمزم إيش حكمه؟ بدعة، ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل غسل كفنه بماء زمزم؟ ماء زمزم لما شرب له؟ ما قال لما غسل به، لما شرب له؟ طعام طعم وشفاء سقم، ولم يقل لما غسل به. على كل حال هذه من بدع الأعاجم. أي نعم، غسل الكفن وعاد بفكك عاد ما زمزم من السؤال، من ربك ما دينك من نبيك، بقدر ثباتك لن يدافع عنك ما زمزم. أي نعم، المقدسات لا تقدس يعني من اقترب منها وأهلها، إنما يقدس المرء عمله الصالح. اي نعم. ها، هو ما حكم ارتداء وما حكم ارتداء حزام مخيط أو شنطة وسطة إيش وسطة فوق الإحرام؟ أي ما في باس يلبس كمر مخيط، يلبس شنطة يعني حقيبة، ما في بأس. أي نعم، له أن يلبس الهميان، قالوا تعبير الفقهاء القديم الهميان، وهو الحقيبة التي فيها متاع أو فيها دراهم أو فيها أو كمر. أي نعم، وهو مخيط ولا بأس به. نعم يا شيخ حسام. ها البرد، بس ما يلبس الكوت على هيئته، يلبس الكوت مقلوب أو على أساس يعني يغطي به نفسه. الكوت لباس، فإذا لبسه على هيئته ودخل يديه به، دخل يديه في الكوت، فقد لبس مخيطا. أي نعم، أو قطعة قماش، نعم، بطانية يلتف بها لا بأس. أي نعم. ما حكم، لكم السلام ورحمة الله، ما حكم شركات التأمين؟ يا أخي شركات التأمين لا تحصى، أنا ما أتصورها، إلا إن الذين يؤمنون على الحياة هؤلاء معتدين يراهنون على الحياة. يا أخي من يعني ها؟ خمس لا يعلمها إلا الله، من الله ها؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. شركات التأمين يقول لا، أن نؤمن على ما يكسب غدا، إذا حصل لك حادث نعوضك. طيب يراهنون على هذا، يأخذون أموال بغير حقها. طيب أنا ما حصل علي حادث، أموالي تردونه؟ ما يردونه، يأكلون أموالا بغير استحقاق. فإذا كان التأمين بهذه الصورة لا يجوز. بأي حق تأكل يعني هذه الأموال؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن إذا كان التأمين مفروض عليك، مثلا بعض الأنظمة بعض الحكومة تفرض عليك التأمين فرضا في راتبك في كذا، فلا حيلة لك في هذا. إذا استحققت التأمين، العلماء على يعني رأيي، منهم من يجيز أخذه عند المصيبة من الشركة، ومنهم من لا يجيز ويقول إنه أخذ بغير حق، فالورع عدم أخذه. هنا نعم يا أخواننا، اقرب عندي بدا. مرحبا. اي اذا كنت اعتمرت سابقا عن نفسك، اي قبل ما تلبس الاحرام وقبل ما تعقد النية لك ان تغير النية العامة. انت جئت بنية عامة انك تعتمر عن نفسك، لكن قبل ما تعقد النية الخاصة من الميقات لك ان تغيرها عن ابيك. اي نعم، لابيك. نعم نعم، ما تكرر في سفرة واحدة، في سفرة واحدة النبي ما فعل، والصحابة الذين حجوا معه حجة الوداع ما منهم واحد فعل، حتى عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته إلى التنعيم، الرواة ما ذكروا لنا أنه أحرم. ما الذي يمنعه؟ هو أنه اكتفى بالعمرة السابقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. عائشة لها عذر، من كان له عذر مثل عذرها، يعني أحرم بعمرة فخشي أن يفوته الحج، فله أن يفسخ العمرة أو يدخل الحج على الإحرام ويلبي بالحج، بعد ما ينتهي له أن يأتي بعمرة مفردة مثل ما أتت به عائشة رضي الله عنها. أما تكرار العمرة في سفرة واحدة، يعني الخروج من الحرم إلى التنعيم والاتيان بعمرة أخرى وهكذا فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل مرة بسفرة مستقلة، هاتوا لي أنه كرر عمرتين في سفرة واحدة، لم يفعل عليه الصلاة والسلام. خلوا يقول هذا، اسمع اسمع اسمع وش يقول هذا بيعترض. ها؟ ولو بشق الأنفس فيها، لجو مع الرسول صلى الله عليه وسلم من كل صوب في حجة الوداع، وما معهم سيارات ولا طيارات، على البعارين، اللي جاء من نجد ب15 يوم يريدون يعني أن يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم، بشق الأنفس أشد. ومع ذلك يقول عليه الصلاة: خذوا عني مناسككم. نعم، ولو أمك، ولو أمك، لا تكرر، ولو أمك ولو أبيك، لكن إذا جيت مرة ثانية سفر آخر أي تعتمر عن أمك. أي أي نعم، عن أمك بس العمرة، عن أمك أي أو عن أبيك، يعني ما تجمع 2 في عمرة واحدة. أي خلونا هذه، بسم الله. هل يجوز أن أعتمر عن أبي المتوفى؟ ما حد يقول لك لا، لكن الخلاف هو في تكرار العمرة. إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا فتعتمر عن أبيك، لكن السؤال مبطن ويريد أن أقول نعم يجوز، فيخرج من الحرم إلى التنعيم. قالوا الله افتاني. أي نعم، الله المستعان. هل يجوز، اسمع، نأخذ لباس إحرام لقريب لي أعتمر به إذا كان طاهرا؟ ما في بأس، لباس له ثم ترجعه إليه، ما في بأس. ما حكم الزكاة التي إيش مضت ولم تزكى؟ يخرجها ولو كانت متأخرة. نعم، حكم خروج الأرملة المتوفى زوجها حديثا وأن تبيت خير خارج بيتها للضرورة لا بأس، إذا كانت مدرسة أو كان ما في أحد يأتي بحاجتها الضرورية فلها أن تخرج. أي نعم، غير يعني أن تخرج بثياب يعني غير متبرجة، حتى غير الأرملة لا يجوز لها التبرج، لكن أقصد أن الأرملة تخرج يعني التفلة، تخرج بثيابها مستترة لحاجتها الضرورية ولا بأس في هذا، إذا كانت مدرسة، إذا كان لها عمل. أي نعم نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا سند ومختوم وراح يكتبه صاحب، سند استلام مبلغ ما أدري، على كل حال راح يكتب سؤال وسؤال غامض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، طريقة الدخول إلى دين الإسلام، طريقة الدخول إلى دين الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذا فعلت هذا وآمنت بأركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه نعم ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه أركان الإيمان الباطنة، والأولى أركان الإسلام الظاهرة، وأحسنت في هذا فهذا هو الإسلام. وهذه مراتب الدين، مراتب الإسلام هي هذه 3 مراتب: الإسلام بأركانه، الإيمان بأركانه، الإحسان أي نعم بهذه الأركان، بأداء هذه الأركان، هذا هو الإسلام. من شهد أن لا إله إلا الله، نعم، كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. لحظة اصبر يا أخي، يقول تعريف الرسول محمد رسول الله، نعم، إيش فيه؟ فيه اتق الله، ما أدري وش يقصد بهذا. من هو صاحب السؤال؟ يا أخوي خذ سندك، وين صاحب السند؟ أي ما، ولا ترى ناخذ السند عليك؟ إيش مش معنى سؤالك؟ تعريف الرسول محمد رسول الله. طيب إيش فيه؟ محمد رسول الله صحيح. عبد الله ورسوله، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري وش يقصد هذا الأخ. على كل حال هذا سند يأخذ صاحبه. نعم، ما أحرم بها، هو لم يحرم بها، لكن إذا كنت اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عنه فهذا من البر. عن نفسك خلاص، إذا جيت مرة ثانية تحرم عن أبيك، يعني في نفس السفرة هذه لا تخرج من الحرم إلى التنعيم من أجل أن تعتمر عن أبيك. قالك وتدعو لأبيك، أقول تدعو له، ما أحرم بها، ما لزمته، ما لزمت أبوك، كيف تلزمك؟ أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هم الخوارج؟ الخوارج الذين خرجوا يعني على الأئمة، خرجوا على ولي الأمر، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتلهم في فقتل الخوارج في حرورة، أهل حرورة، ولهم امتداد. فكل من رفض شريعة السمع والطاعة وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ونازع أهل الأمر ونازع ولي الأمر أمره فهو من الخوارج بقدر خروجه ولو بالكلام. اي نعم، يخرج من ضئضئ هذا. قال: من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. في شخص أتى يعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، ذو الخويصرة، قال: اعدل، ما رأيت مثل اليوم، إنك لم تعدل. قتله الله. قال: ويحك، خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني تتبع نبي ليس عادلا وأنت تزعم أنك تؤمن به؟ ثم لما ولى تبعه بعض الصحابة ليقتلوه فلم يجدوه الآخر منهم، وقال: لو قتلتموه ما افترق من أمة اثنان، كما في بعض الروايات. ولكن يخرج من ضئضئ هذا، من شبه هذا، من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، وصلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم. أي نعم، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنهم يرفضون سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. هل يقولون لا؟ أي فرفضوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام ونازعوا الأمر أهله، المظاهرات والاعتصامات والإضرابات نوع من أو يعني مسلك من مسالك الخوارج. أول من قام بالمظاهرات من هم؟ الخوارج الذين خرجوا على عثمان، هم أئمة المظاهرات، أئمة المظاهرات الخوارج الذين خرجوا على عثمان وحصروه في الدار واستولوا على المسجد وصار زعيمهم يصلي بالناس. استفتوا عثمان، قالوا: هذا زعيم الخوارج يصلي بالناس. فقال: يا بني، إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فلا تسئ، أو كما قال رضي الله عنه وهو محصور في الدار. أفتى بالحق وبين أي نعم الباطل ليجتنب. الله المستعان. ذكرت قال: وإذا كانوا في بلدان علمانية أو تحكم بغير شرع الله. هم مسلمين في بلدان علمانية. هذه البلدان العلمانية حكمت قدرا كونا، حكمت بقدر الله الكوني. فالذي ينازع هل ينازع بالشرع؟ فإذا كان عنده القدرة العلمية والعملية بدون مفسدة لا بأس، وهو يريد أن يحكم بالشرع، لديه القدرة العلمية والعملية وأمن المفسدة في الدماء والأموال فلا بأس، لكن أرجو أن نفهم هذا. أما إذا كان علماني مع علماني، يعني مسألة صراع على الحكم، فيد الله مع من غلب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ومن نازع الله في قدره عذب. نعم، الله المستعان. يا شيخ نعم. نعم، اصبر شوي، اصبر حق هذا جزاك. نعم. لا، هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حال. في الصلاة من لا يصلي عليه ويسلم عليه فلا صلاة له، لكن الزيارة المسألة في المواجهة يفوز بها من يقرب زيارة. لا إله إلا الله، هو ما يختص إلا بالقرب بالزيارة. أما السلام فمن في الأندلس ومن هو هنا سواء، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. نعم نعم يا شيخ. ها اصبر، لا لا لا تسور علينا الحلقة، اقرب. نعم. ها أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة، بس بس في، نعم أكثر من 70 مرة، يعني 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، العدد يعني بتعقل معناها، بتعقل معناها، هذر بس بلسانه بدون. أي نعم.